الحسن بشاير خير في كل زمان بشاير خير في كل زمان هيا دي بتحش قال عمران هيا دي بتحش قال عمران قلوب مليانة بالإيمان قلوب مليانة بالإيمان الطلاب اتعلم انا اذاكر اتعلم اشيل علمي وبيك يا بلدي اتقدم انا اذاكر اتعلم انا اذاكر اتعلم اشيل علمي وبيك يا بلدي اتقدم اصفر بالوجود اسمك ولود غيم اصفر بالوجود اسمك ولود غيم وبالقاسيات بشوف رخيص عليك دم وبالقاسيات بشوف رخيص عليك دم عدوك يا بلدي ما يسلم عدوك يا بلدي ما يسلم عدوك يا بلدي ما يسلم عدوك يا بلدي ما يسلم عليكي وغليكي وقتي للشعوب معلم عليكي وغليكي عليكي وغليكي وقتي للشعوب معلم عليكي وغليكي عليكي وغليكي وقتي للشعوب معلم